قديش هاد الطريق الوعري وعري ومشيناها ليش قديش هاد الطريق الوعري وعري ومشيناها ليش ادعس يا ثاير على الجمر والشوق وقديش كان الطريق مفروش أزهار وقتش كان الطريق مفروش أزهار من لما كنا صغار مشينا حب الوطن والثار ومهما يدور الزمن ومهما جبل النار يا جنين يا بس يا جبل النار بكرة الشمس تشرق أمل بكرة يطل النهار بكرة الشمس تشرق أمل بكرة يطل النهار صفر تطلع هاتها بالنار واطفال بيديها حجر ومزنرة بإسرار شبان من الصفر تطلع هاتها بالنار واطفال بيديها حجر ومزنرة بإسرار يا قدس أعلامك على الأسوار يا قدس أعلامك على الأسوار ومكلني بالغار على جمال الوطن ومكلني شهداء ان الارض تصرخ لا تنسوا يلي صار احنا صبرنا على القهر ومتنا كالاشجار شهداء ان الارض تصرخ كوري كوري.